الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحبتي الكرام، مع سلسلة شبهات الشيعة حول الصحابة الأبرار، نستكمل حديثنا في لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى الملك الواحد العزيز الحميد. أحبتي الكرام، إن الله عز وجل قد بين في كتابه الكريم أن من الناس صنفا في قلوبهم مرض يتبعون المتشابه من النصوص التي تحتمل معان متعددة، ويتركون المحكم الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا. ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وها نحن نرى أن من هؤلاء المرضى الشيعة الرافضة في كذبهم وافترائهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأطهار. ومن ذلك مثلا قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا رضي الله عنه في العام التاسع من الهجرة أميرا على الحجيج بعد إرساله لأبي بكر رضي الله عنه بركب الحجيج. وفي هذا إشارة إلى أن عليا أحق بالخلافة من أبي بكر رضي الله عنهما. ولبيان تلك الشبهة نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحج في العام التاسع، لكنه قال إنه يحضر بالبيت عراة مشركون يطوفون بالبيت، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. فأرسل الصديق أميرا على الحجيج، أميرا على الحج. فلما خرج الصديق بركب الحجيج نزلت سورة براءة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأمره أن يلحق بأبي بكر، فخرج على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء، وهذا كان اسمها، حتى أدرك علي رضي الله عنه وارضاه أدرك الصديق بذي الحليفة. فلما رآه الصديق رضي الله عنه وارضاه قال له: أمير أم مأمور؟ فقال علي: بل مأمور. ثم سار فأقام أبو بكر للناس الحج على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية، وكان الحج في هذا العام في شهر ذي الحجة كما دلت على ذلك الروايات الصحيحة. وقد خطب الصديق رضي الله عنه وارضاه قبل يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر ويوم النفر الأول، وكان يعرف الناس مناسكهم في وقوفهم وإفاضتهم ونحرهم ونفرهم ورميهم للجمرات. وعلي رضي الله عنه وارضاه كان يخلفه في كل موقف من هذه المواقف، فيقرأ على الناس صدر سورة براءة، ثم ينادي في الناس بهذه الأربع: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج بعد العام مشرك. وهذا الحديث ذكرته مختصرا، وهو حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. وكان تكليف النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وارضاه بإعلان نقض العهود على مسامع المشركين في موسم الحج، مراعاة لما تعرف عليه العرب فيما بينهم من عقد العهود ونقضها، أن لا يتولى ذلك إلا سيد القبيلة أو رجل من رهطه، وهذا العرف ليس فيه منافاة للشرع. ولذلك لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم به أرسل عليا ليقوم بتبليغ صدر سورة براءة، فضلا عن أن الشيعة ينقلون عن قول الصديق لعلي أمير أم مأمور، فقال علي مأمور. والسؤال كيف يكون المأمور أحق بالخلافة من الأمير يا قوم؟ أيها الشيعة، أيها الروافض، عندما قال علي رضي الله عنه وارضاه لما سأله أبو بكر الصديق أمير أم مأمور فقال بل مأمور، فكيف يكون المأمور أميرا؟ وإن أردتم فراجعوا صحيح السيرة النبوية لأبي شهبة صفحة 624 والخليفة الأول للصلابي صفحة 78 وما بعدها. ثانيا، كذب الشيعة الروافض في قصة التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. بعد انتهاء معركة صفين سنة 37 هجرية التي دارت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، ووافق الطرفان على التحكيم، وعاد علي إلى الكوفة ومعاوية إلى الشام، انتدب علي أبا موسى الأشعري وانتدب معاوية عمرو بن العاص للتحكيم والفصل بين الفريقين. وقصة التحكيم مشهورة، والتي زورها الشيعة وكذبوها على الصحابة الأطهار من أن أبا موسى اتفق هو وعمرو بن العاص على عزل علي ومعاوية، فصعد أبو موسى المنبر وقال إني أنزع عليا من الخلافة كما أنزع خاتمي هذا، فقام عمرو بن العاص فقال وأنا أنزع عليا كما نزعه أبو موسى، أي كما أنزع أنا خاتمي هذا، كما أنزع خاتمي هذا، فأثبت معاوية كما أثبت خاتمي هذا، يعني هم يخلعون علي ويثبتون معاوية، فصار اللغط. ثم خرج أبو موسى غاضبا ورجع إلى مكة ولم يذهب إلى علي في الكوفة، ورجع عمرو بن العاص إلى الشام هكذا يقولون. وإن شئت فراجع تاريخ الطبري الجزء الرابع صفحة 51 والكامل الجزء الثالث صفحة 168. هذه القصة من تزوير الرافضة وكذبهم مع اشتهارها في كثير من المراجع. لماذا؟ أولا لأنني كنت قد تحدثت عن هذا الأمر تفصيلا في سلسلة الفتنة بين الصحابة، وهي كانت كتابا لفضيلة الشيخ محمد حسان، كنت قمت بإعادة شرحها بأسلوب آخر، وهي موجودة على الإنترنت. عندما تبحث على جوجل محرك البحث تكتب الشيخ فتح عماد الشبراوي الفتنة بين الصحابة. كذلك قمت بالرد على مثل هذه الأمور في سلسلة الرد على الشيعة. فالمقصود هذا أولا. ثانيا، هذه القصة أؤكد أنها من تزوير الرافضة وكذبهم مع اشتهارها في كثير من المراجع، لأنها تعارض ما ثبت في صحيح البخاري من أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما جاء للتحكيم التقى مع أبي موسى فقال ما ترى في هذا الأمر؟ قال أبو موسى أرى أن علي رضي الله عنه من النفر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فقال عمرو بن العاص فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ قال أبو موسى إن يستعن بكما ففيكما المعونة، وإن يستغني عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. ثم انتهى الأمر على هذا. فرجع عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه إلى معاوية رضي الله عنه وارضاه بهذا الجزء، ورجع أبو موسى إلى علي به. والرواية الأولى المشهورة باطلة، أؤكد مرة أخرى باطلة. لماذا؟ للأسباب التالية، والتي منها أولا سندها ضعيف ففيه أبو مخنف الكذاب، ثانيا خليفة المسلمين لا يملك أحد عزله، فكيف يعزل باتفاق صحابيين اثنين دون سائر الأمة؟ ثالثا رواية البخاري تبين أن ما وقع أن أبا موسى وعمرا اتفقا على أن يبقى علي في الكوفة وهو خليفة المسلمين، وأن يبقى معاوية في الشام أميرا عليها. وإن شئت فراجع حقبة من التاريخ لعثمان خميس صفحة 106 لصفحة 109. ثالثا كذب الشيعة الرافضة بشأن بيعة الصديق في سقيفة بني ساعدة اللي هي البيعة الخاصة، حيث قالت الرافضة إن عمر رضي الله عنه قال عن بيعة الصديق إنها كانت فلتة، وهذا يعد مطعنا في البيعة، وكذا في عمر رضي الله عنه. والجواب على هذه الشبهة من شبهات الشيعة حول الصحابة الأبرار، نحن ذكرنا في درسنا في هذه الليلة الشبهة الأولى، إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا رضي الله عنه في العام التاسع من الهجرة أميرا على الحجيج بعد إرساله لأبي بكر رضي الله عنه بركب الحجيج، وفي هذا إشارة إلى أن عليا أحق بالخلافة من أبي بكر رضي الله عنهما، بينا أن علي رضي الله عنه رضاه كان مأمورا وليس أميرا. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية التي أثارها الشيعة حول الصحابة الأبرار، وهي كذب الشيعة الرافضة في قصة التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وبينا سند هذه الأحاديث وضعفها لأن فيها أبو مخنف الكذاب وغيرها، وذكرنا رواية البخاري الصحيحة. أما الشبهة الثالثة فهي كذب الشيعة الرافضة بشأن بيعة الصديق في سقيفة بني ساعدة، وهي يسمونها البيعة الخاصة، حيث قالت الرافضة إن عمر رضي الله عنه قال عن بيعة الصديق إنها كانت فلتة، وهذا يعد مطعنا في البيعة، وكذا مطعنا في عمر رضي الله عنه وارضاه. فالجواب على هذه الشبهة وردها نعم، ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه وارضاه، ولكن ما معنى ذلك القول، وما معنى قول عمر فلتة، وماذا يقصد عمر رضي الله عنه وارضاه بقوله إن بيعة الصديق كانت فلتة؟ لبيان المعنى المراد من قول عمر رضي الله عنه وارضاه، نسوق الرواية التي رواها شيخ المحدثين الإمام البخاري رحمه الله بشأن بيعة الصديق، حيث قال عمر رضي الله عنه ذهبت مع أبي بكر إلى سقيفة بني ساعدة للأنصار هناك، وكنت قد زورت يعني حضرت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه سرعة الغضب، وأحببت أن أتكلم أنا مكان أبي بكر، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك، فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري، ومعنى كلمة تزويري يعني الكلام الذي حضره يعني. فقال فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل، حتى سكت. فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، يقصد عمر وأبا عبيدة ابن الجراح، فبايعوا أحدهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة، هكذا يقول عمر، وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غير هذا، أي أن عمر رضي الله عنه كره أن يكون خليفة. فكان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم، أحب إلي أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يعني عمر رضي الله عنه يقول أنا تقطع رقبتي خير لي من أن أكون أميرا على قوم فيهم أبو بكر، فلا يحق لي أن أكون أميرا على أبي بكر. قال عمر حتى ارتفعت الأصوات، فقال وإن والله ما وجدنا في من حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبيع رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فسادا. فمن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع، لا يتابع هو ولا الذي بايعه. هذا كما ورد في البخاري برقم 6830. فمن سياق الرواية يتضح مقصود عمر من قوله إن بيعة الصديق كانت فلتة، أي لم يعد لها ولم تستغرق وقتا، إنما تمت بتوفيق الله دون ترتيب مسبق. وكفاه قوله والله لئن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. فلماذا يا شيعة تأخذون جزءا من الرواية وتتركون هذا الجزء؟ ثم إن الصحابة لم يكن عندهم حرص على الإمارة، بل كانوا يزهدون فيها. فالصديق رضي الله عنه وارضاه يقدم عمر وأبا عبيدة على نفسه، وعمر وأبو عبيدة يعرفان للصديق قدره، فهو الذي قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة بالمسلمين في مرض موته. وسبحان الله، عجبا، سؤال نطرحه عليكم أيها الشيعة الروافض، أيرضى النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق للدين إماما للمسلمين، مكانه عندما كان مريضا إماما بالمسلمين، ولا ترضونه أنتم للدنيا؟ بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه في الصلاة عند وجود عارض للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه قصة بيعة الصديق في سقيفة بني ساعدة. نعم كانت فلتة، ولكن ليس بالمعنى الذي يفقهه الشيعة الرافضة، إنما بالمعنى الذي وضحناه وفهمه عمر رضي الله عنه وارضاه. وبهذا نكون قد رددنا على تلك الشبهة التي أثارها الشيعة الروافض في سلسلة شبهات الشيعة حول الصحابة الأبرار. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.